بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نستعينه ونستهديه ونستأنف درسنا على بركة الله في ثلاثة الأصول، أو في حاشية ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والحاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. هذه الأصول الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي ينطلق منها من يتكلم أو من يقرر العقيدة من العلماء، ويقولون إن العقيدة تنبثق من ثلاثة أصول: الإلهيات والنبوات والمعاد. الإلهيات والنبوات والمعاد، فهذه الأصول الثلاثة تماما من هذا المنطلق، لأن الأصل الأول معرفة الله. معرفة الله هذا هو الإلهيات، والأصل الثاني النبوات، وهذا يتحقق بمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث المعاد، وهو يوم القيامة أو يوم الدين، والله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو مبحث المعاد، لأنه دين، أي يدين العبد لله به يوم القيامة، وهو العهد الذي بين الله وبين عبده، إذا وافاه العبد بهذا الدين فقد وافاه بالعهد الذي يستوفيه، كما ورد في الفاتحة من حديث قدسي: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله فقال عبدي الحمد لله، الحديث القدسي، الحديث القدسي، والذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر، هذا السؤال الذي يسأله العبد ربه، والله يقول: ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد وإياك نستعين هو الدين، يدين العبد به لله، وهو الإسلام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو العهد الذي بين الله وبين عبده، هو العهد الذي يوافي العبد به ربه يوم الدين، فهو يحمد الله عز وجل وبالحمد يصحح مسار حبه ويثني على الله عز وجل وبالثناء يصحح مسار رجائه ويمجد الله عز وجل وبتمجيده لله يصحح خوفه. فكأنه يقول يا ربي بما تقدم من الحب والرجاء والخوف التي أصححها بتلاوة أول الفاتحة أعبدك في هذه الأركان التعبدية القلبية إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الدين. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة سمي دين الإسلام لأنه يدين العبد به لربه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يوم الدين يحاسبه على أساس هذا الدين. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه الأصول الثلاثة في الحقيقة قررت المطالب العظمى في العقيدة: الإلهيات، النبوات، المعاد. وصلنا أو اجتزنا المقدمات الثلاث، وهي مقدمات عظيمة تدخل ضمن هذه الأصول، لكن يعني لأن سلفنا الصالح في تأليفهم يلاحظون الإفادة ويلاحظون تشخيص الداء فيصفون له الدواء من الكتاب والسنة من غير أن يتكلفوا فنية التأليف والتصنيف، لأن هذا ليس بالمهم. إذا وفق لتشخيص الداء ووصف له الدواء النافع من الكتاب والسنة ففنية التأليف والترتيب والتصنيف ليست من الأهمية بمقدار أهمية الموافقة ودقة التشخيص وصدق وصف الدواء. بعد تلك المقدمات التي هي داخلة أيضا في الأصول الثلاثة صدر البداية بسؤال كان جوابه مجمل الأصول الثلاثة، ثم شرع في تفصيلها. وهذه الأصول الثلاثة كما ذكرت ألمح لها في المقدمة الأولى وسأل عنها سؤالا مجملا وأجاب عنها جوابا مجملا، ثم بعد ذلك شرع في تفاصيل هذه الأصول الثلاثة. تعودنا أن نسمع من القارئ ما يسر الله له حفظه من هذه الرسالة القيمة النافعة المفيدة، فلنسمع فليبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. بارك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه هذه الإلهيات، ودينه هذا المعاد، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه النبوات، هذه معرفة النبوات. والمقصود المعاد تقتصر على معرفة بعض الأخبار ولا تعمل لها ولا لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ماذا أعددت لها يا أخ العرب. المقصود بالمعاد ومعرفة المعاد معرفة العدة التي تعدها للمعاد، وهو دين الإسلام، وهو معرفة الدين بالأدلة. فالدين، معرفة الدين هو من المطالب التي تتعلق بمعرفة المطلب العظيم من مطالب العقيدة وهو المعاد. هنا في صفحة 11 ألمح هذه الأصول الثلاثة في المسائل الأربع: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هنا قدم النبوات على المعاد كما هو الترتيب المعروف. معرفة الله أي الإلهيات، مطلب الإلهيات. معرفة نبيه أي النبوات. معرفة دين الإسلام بالأدلة أي معرفة المعاد وماذا ينبغي أن تعد للمعاد من عدة، وهو الإسلام. الإسلام هو العدة التي تعدها للمعاد، تعدها ليوم الدين، يوم الجزاء والحساب. هنا شرحها بأسلوب يتفق مع ما شرحها صاحب الحاشية. صاحب الحاشية علق عليها بما يشابه ما علق به عليها في صفحة 25. أولا قال معرفة الله، يعني كيف تكون معرفة الله، ما هو المصدر، ما هو المرجع لمعرفة الله. قال بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المرجع، موضوع هذه المعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، فالمرجع فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم، أو باب عظيم من أبواب العلم، وهو الوحي. من سد على نفسه باب الوحي فقد سد على نفسه باب العلم الصحيح. لا يمكن أن يكون الشخص عالما حتى يستقي علمه من الوحي، من وحي الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقسميه الكتاب والسنة، فكلاهما وحي. القرآن الكريم أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرسل جبرائيل، جبرائيل سمع الله، سمع من الله القرآن، وأرسل الله جبرائيل بما سمعه منه من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله منجما. الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ كله وأنزله إلى بيت العزة جملة في ليلة القدر في رمضان، وتكلم الله به منجما يسمعه جبرائيل على نجوم ومرتل، ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل به جملة، بل نزل به منجما، نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالنبي علم أصحابه، والصحابة علموا من بعدهم، ووصل إلينا هذا القرآن متواترا يتعبد بتلاوته في آناء الليل وأطراف النهار في الصلوات الخمس وغيرها، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله وتقريره فهو وحي، فإن جبرائيل ينزل أيضا بالسنة كما ينزل بالقرآن، ذكر هذا محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، في آخر كتاب السنة له أنه ينزل جبرائيل، أن جبرائيل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل في شأنه أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يقول عليه الصلاة والسلام هو وحي. ونحن نعتبر هذا الوحي المرجع الموثوق المصدر لمعرفة الله عز وجل. معرفة الله تتحقق بمعرفة أسمائه، أسماؤه الحسنى وردت في القرآن وفي السنة، صفاته العلى وردت في القرآن وفي السنة، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته له نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، وهي حسنى وردت بالوحي. فللأسماء الحسنى شرطان، الشرط الأول أن تكون حسنى، والشرط الثاني أن تكون قد ورد بها الوحي، وما ليس كذلك فليس من أسماء الله الحسنى. والصفات العلى صفات الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه أيضا هي تدور بين إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وتدور أيضا على نفي النقص والعيب والتمثيل عن الله تبارك وتعالى، فهي دائرة بين النفي والإثبات، بين نفي النقائص والمعائب عن الله تبارك وتعالى وإثبات الكمال المطلق لله وحده. ونوع النفي نفي مجمل ليعم كل ما ينفى وينزه الله عنه، وإثبات مفصل ليتحقق به وحدانية الله عز وجل وتعينه بصفة الكمال وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى بذلك. وهذا هو طريق الرسل، وهذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمعرفة الله عز وجل نعرفه بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه، أيضا نعرف حقه الذي اختص به ولا يشركه فيه غيره، هذا من معرفة الله تبارك وتعالى، ونؤدي ذلك علينا، هذا أيضا من معرفة الله. من علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، فنحن إذا عرفنا استحقاقه وعرفنا صفته وعرفنا اسماءه الحسنى أورثتنا هذه المعرفة العمل الصالح، والعمل الصالح أيضا يورث معرفة عليا. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا أيضا من مصادر العلم النافع معرفة العبد ربه. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. كيف لا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى؟ يعني من لم يعرف الله هو معطل أو ممثل. يعطل وصف الله، من عطل وصف الله فليس بعارف لله، من مثل الله بخلقه فليس بعارف لله. هذا ليس على حقيقة من دينه. كيف؟ لأن المعطل يعبد عدما، ومن عبد عدما فليس له دين، والممثل يعبد صنما، ومن عبد صنما فليس له دين صالح. إذن من هو الذي على حقيقة من دينه؟ هو الذي عرف الله، عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرفه سبحانه وتعالى بانفراده بأفعاله وباستحقاقه، لا شريك له ولا ند، لا شريك له في فعله ولا ند له في استحقاقه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يعبد أحدا صمدا، يعبد الله حقيقة، إذن هو الذي على حقيقة من دينه. نعم. الذي يقول لا أدري أين الله، أي نعم، هذا ما من يعبد، إنما الذي يقول الله علي بذاته، علي بقدره، علي بقهره، فوق خلقه سبحانه وتعالى قاهر، هو الذي إذا دعا الله عز وجل وعبده وافق الفطرة ووافق العقل الصحيح الصريح ووافق النقل الصحيح في المعرفة، لأنه بفطرته يتجه إلى الله عز وجل كلما ذكره، يتجه إلى الله في العلو، وكذلك العقل الصريح يثبت لله عز وجل أنه فوق عباده وأنه فوق خلقه، ويعلم أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره، فالمخلوق موجود بغيره والخالق موجود بذاته، ولا شك أن الخالق فوق المخلوق وعال على المخلوق، لكن بعض الناس يتصور تصورا خاطئا وهو عدم قدر الله، لا يقدر الله حق قدره ولا يثبت له ما يليق به من العظمة والجلال، فما يعلم أن المخلوقات من الصغر بالنسبة لله عز وجل، كما هي الخردلة في يد أحدنا، وهذا لتقريب المعرفة أو لتقريب الفهم، كما ورد في الأثر أن السماوات السبع والأراضون السبع كسبعة دراهم ملقاة في ترس، والترس هو بالنسبة للعرش هو الكرسي، وأما الكرسي فهو كحلقة بالنسبة للعرش ملقاة في فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من لم يعرف الله عز وجل ليس على حقيقة من دينه، لأنه إما معطل يعبد عدما، وإما ممثل يعبد صنما، والذي هو على حقيقة من دينه هو الذي عرف الله حق معرفته بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. قال ومعرفة نبيه، هذا هو معرفة النبوات، هذا هو النبوات. المطلب الثاني من المطالب العقدية أو من معرفة أو من مطالب العقيدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت النبي عليه الصلاة والسلام فقد عرفت النبوة وعرفت الأنبياء. إذا ولهذا من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذب الأنبياء. من كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالنبوات كلها وإن زعم أنه موسوي أو زعم أنه عيسوي أو زعم. إذا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بما بعثه الله به فقد كفر بالنبوات جميعا، كفر بنبوة عيسى، كفر بنبوة موسى، كفر بنبوة الأنبياء جميعا، لأن ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هو جنس الذي أتى موسى. وهذا من الطرق التي تعرف بها النبوة، وهو معرفة جنس النبوة. وقد سلك هذا الطريق ورقة بن نوفل حين جاءت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل بالنبي عليه الصلاة والسلام. هي أولا مؤمنة، حينما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما أتاه من الوحي يرجف فؤاده، قال قد خشيت على نفسي، يعني أنه خشي أن الذي جاءه شيطان، فاستدلت على صدقه وبأن الذي جاءه ليس شيطانا ولكنه ملك، استدلت بالمسلك الشخصي للنبي عليه الصلاة والسلام. إيش قالت؟ قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق وكذا وكذا. يعني فمن كان هذا مسلكه ومن كانت هذه صفته الشخصية فالله لا يخزيه. من الذي يخزيه الله؟ هو الذي يكذب، هو الذي الكذاب الأفاك، هو الذي تتنزل عليه الشياطين. أما صادق الحديث الواصل للرحم المعين على نوائب الحق الذي يعني يمتاز بمسلكه الطيب وبالصفات المسلكية الحسنة، فهذا لا يخزيه الله أبدا. كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لكذا وإنك لكذا. فهي استدلت بالمسلك الشخصي، لكن ربما أنها يعني تحتاج إلى استفتاء عالم بجنس النبوة. وورقة بن نوفل كان يقرأ الكتاب، كان يقرأ الإنجيل، فذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة تخبره أي نعم بالقضية. فلما حضر عند ورقة طلب ورقة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر له هذا الذي نزل عليه، فأخبره. فلما أخبره عرف أن هذا الجنس الذي نزل عليه هو الجنس الذي نزل على موسى، قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني ليتني كنت جذعا حتى يعني أبقى حيا إلى الوقت الذي يحين وقت نصرتك فيه إذا أخرجك قومك. قال أو مخرجي قومي؟ قال نعم. ما جاء أحد، يعني ما جاء الناس أحد بمثل ما جئت به إلا وصار له أعداء، إلى آخر ما قال. نعم، هذه المقالة الشاهد أنه استدل بالجنس، بجنس النبوة، وهذا طريق من طرق معرفة النبوة. وخديجة رضي الله عنها استدلت بالمسلك الشخصي، وهذا طريق من الطرق التي نعرف بها التمييز بين الصادق والكاذب، ويعرف بها النبوة أيضا، لأن أخلاق الأنبياء ليست مثل أخلاق غيرهم. فمن عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف النبوات يعني نوعا وأعيانا، بل نحن ما عرفنا الأنبياء تماما ولا عرفنا النبوة على حقيقتها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شك أو صار في يعني لديه في إيمانه خلل أو ريب فهذا في لديه خلل وريب في معرفة النبوات. ثم قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا هو معرفة المعاد، لأن معرفة المعاد هو معرفة الذات الذي تتزود به يوم المعاد، الذي تلقى به ربك، هذا هو الإسلام، هو الدينونة بدين الإسلام في هذه الحياة الدنيا. معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله به الخلق بالأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد. نعم، حتى في أول ما تبدأ بهذه المطالب الثلاثة، يبدأ بك في هذه المطالب الثلاثة في القبر، مسألة القبر، من ربك، يعني هذا أيضا مطلب الإلهيات، من نبيك، هذا مطلب النبوات، ما دينك، هذا مطلب المعاد، يعني ما هو دينك الذي يعني دنت لله به في مثل هذا الموقف. طبعا الإمعة الجاهل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لكن الموفق العارف الذي وفقه الله ويسره للخير يقول، يجيب بالجواب الصحيح، المؤمن يقول ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم إمامي وقدوتي، نعم، وديني الإسلام. فيكون قد نجح في الامتحان وحصل على الثواب، يفسح له في قبره، مد بصره ويغدى عليه بنزل من الجنة في الصباح والمساء، أو كما ورد من نعيم القبر وعذابه، وهو حق نعيم القبر وعذابه، لكنه مبني على الامتحان في هذه المسائل الثلاث. نعم، قال لا يصلح فيه التقليد، مثل ما ذكرت لكم أنه لا يصلح فيه التقليد. أما المقلد يعني التقليد بلا حجة، المقلد هو الذي يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لا معرفة له، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه، وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود، وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هنا قال أيضا، علق المحشي بتعليق هو بمعنى الأول، لكنه قد يختلف بعض الشيء. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، أي إذا سألك سائل فقال لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، نعم، فقل معرفة العبد ربه، أي بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته، يعني من توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وهذا أصل الأصول، فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين، لنعبده على بصيرة ويقين، وهذا هو الصحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من موصوف الكفار، أعلن ما أمره الله به أن يعلنه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبهذه السورة، سورة الإخلاص، أخلص توحيد المعرفة والإثبات من الشرك العلمي، ثم أعلن البراءة بسورة الإخلاص الأخرى التي أخلص بها توحيده من الشرك العملي. الأولى تخلص التوحيد من الشرك العلمي، قل هو الله أحد، والثانية تخلص التوحيد من الشرك العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، موصوفكم. كافرون لا يصفون الله بالكمال، لا يصفون الله حق وصفه كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم، موصوفي أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما أمرني الله بذلك. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون موصوفي الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا أنا عابد في المستقبل. الأولى لا أعبد في الوقت الحاضر، فعل مضارع، ولا أنا عابد في المستقبل، وكذلك في المستقبل بالنسبة للكفار وفي الحاضر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الوقت الحاضر، ولا أنتم عابدون في المستقبل، ما زلتم على الكفر، ما أعبد، ولا أنا عابد في المستقبل ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالحاصل أن من تأمل هذه السورة لا يجد فيها إلا الإخلاص، وليس فيها ما يتصور أنه تكرار، ولكن كل آية لها معنى دقيق تختص به، ليس هو معنى الآية الأخرى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه براءة، ليست إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار على دينهم، لا، ولكنها براءة ومفاصلة، لكم دينكم ولي دين. نعم. فالمعرفة الله عز وجل من فوائدها وثمراتها أن العارف بالله عز وجل يكون على حقيقة من دينه، ويكون على ثقة من دينه. نعم. وهنا قدم دينه، وفي الأول قدم نبيه، وهذا لا بأس به. يعني على كل حال ليس فيه يعني تناقض، وليس فيه يعني مسألة التقديم والترتيب. نعم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا الله به إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. يعني الواسطة في البلاغ، الواسطة في بيان الرسالة، الواسطة في بيان الدين. وهو وإن كان بشرا فأهمية معرفته من أهمية معرفة مرسله وما أرسل به صلى الله عليه وسلم. هو المعصوم عليه الصلاة والسلام في بلاغ الرسالة. وأما العبادة فليس بيننا وبين الله واسطة، نعبد الله عز وجل بلا واسطة، نعبده مباشرة. أي نعم. وهذا هو الإسلام، أن تعبد الله عز وجل مباشرة، ليس بينك وبين الله واسطة في عبادته، لكن في بيان ما هي عبادته أو في العلم بما يرضي الله عز وجل وما يسخطه لا بد أن تأخذ هذا العلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل الرسول هو الواسطة، يعني ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة وهو البلاغ. قال: وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها. نعم، إلى آخر. على كل حال لعلي أكتفي بما تقدم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن لا يكلنا وإياكم على أنفسنا طرفة عين. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة لصاحب السؤال، يعني نقل أولا أقول عليكم السلام، ولكن يريد تفصيل ويريد، وهذا يحتاج إلى وقت في مسألة يعني موافقة صريح العقل لصحيح النقل، هذا لا مرية فيه لشيخ الإسلام مؤلف حقق في 10 أجزاء درء تعارض العقل مع النقل، فإذا أردت التفاصيل فاذهب إليه. والشيخ عبد الحميد أو هذا الذي نقلت عنه اقتبس يعني ومضة مما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام أيضا آتاه الله فقها في الكتاب والسنة، لم يأتي بشيء من عنده، ولكن الله عز وجل فتح عليه وأعانه فأصبح علما من أعلام المسلمين التي أقامها الله عز وجل أعلاما وأعلاما للأمة، ومن ضمن الأئمة الذين يقيم الله بهم حجته الرسالية، فجزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.